يجب تمهد له سبيل. افرض ان هو هيجي اعتبى يعني ازال عتبك ويبقى ادى العتبة, اما عملش كده استعتب يعني قول له ايه اللي حصل, ليه ايه الظروف اللي خلتك تعمل الشيء. يقال استعتبه يعني طلب منه ان ايه ان يعتبه. ويوم نبعث من كل امة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. ما نقول لهمش ايه عذركم, لان الذي تستعتبه تبكي على مودته. معنى تستعتبه تبكي على ايه؟ يعني مش هو اعتب من نفسه, لا انت تقول له ايه الحكايه, تقوم ايه تستحث على ان يزيل ايه, على ان يزيل عتابك عليه. يعني انت اللي تفتح له باب الايه, يبقى اسمه ايه استعتب. طب ويبقى في الكفر عن استعتبهم ليه؟ ده المساله لم تعد دار تكليف, المساله انتهت. اللي راح النار راح النار, واللي راح الجنه راح الجنه, عن استعتبهم ليه؟ ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون.